اما دون نوح احنا عملنا في ايه؟ احنا خدنا اللي امنوا بيه ونجيناهم من الطوفان والغرق كويس كده، وحافظنا على حياتهم وفي جمليتهم. فلازم تذكروا هذه النعمه لله، ان بقاءكم الان من بقاء ابائكم، وبقاء ابائكم كم من ويا نوح يا ذرية من حملنا مع نوح، اكنه بيمتن عليهم ويقول لهم يا ناس يا ناس من اكرمناهم بالنجاة من ويا نوح، استمعوا الى منهج الله، لانكم اباؤكم جربوا الله في امن اللي يؤمن به كله ايه؟ يكون له نجاة من اي ايه؟ من اي حاجة. ذرية من حملنا مع نوح. طب وحملنا مع نوح؟ قال لك ليه؟ قال لك انه كان عبدا شكورا، هنكرم ذريته لانه ايه؟ كان عبدا ايه؟ الله. اذا العمل الصالح للواحد ينفع مين؟ ينفع الذرية. فبيقول لهم انه كان عبد شكور، ولذلك احنا هنلاحظ مين؟ ذريته. ولاحظ ذريته مش هيسيبهم يتخبطون في فيه، هنرسل لهم هدى يبين لهم الطريق الايه؟ الطريق الايه؟ الطريق الصح. واحنا قلنا ان الاباء في قول الحق سبحانه وتعالى ينشغل دائما بمين؟ الواحد ينشغل اولا بقوته، فاذا ما تيسر له قوته اليوم يقول لك ايه؟ عايزين نبقى قوت يعني ولا لسنه، ولما يبقى عنده سنه يقول لك للعيال، مشكله عمال بيعيب يترقى. يبقى اذا تمر على الانسان لحظه يبقى خير ابنائه وذريته اكثر من خيره. اما ابنه يبقى تعبان يبقى هو بده يتنقل التعب لمين؟ التعب له هو. ولذلك يقول لك المشغوليه دي بتاع الناس يجب ان يتجهوا فيها الى شيء. انت بتنشغل ليه؟ لانك انت يمكن بتبقى بتوه وبعدين تضعف ما تقدرش على نفقه ولادك، ادي واحد. او هتفضل قوي بعدين تموت تسيب عيالك ايه؟ قال لك زي ما قلنا سيبهم لمين؟ اللي لا يضعف ولا يموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ايه؟ خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه؟ قولا سديدا. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يدينا صور واقعية يحكيها القرآن. حينما التقى العبد الصالح مع موسى، مرة تلوح حكاية خرق السفينة، ومرة قتل الغلام، ومرة الايه؟ إذا أتيا قرية استطعما إيه؟ استطعما أهلها، يعني إيه؟ طلبوا منهم الطعام، وطلب الطعام أصدق سؤال من السائل. يمكن السائل لما يقول لك اديني جنيه تقول ده بيكنزه ابن الإيه اللي هيدكنه اللي هيعمل، إنما يقول لك اديني رغيف آكل يبقى ده سؤال صادق ولا مش صادق؟ طب حطوله والله ما كانش مع إنه هياكل على قده. إذا طلب الطعام أصدق أنواع السؤال. فإذا كانت القرية قد ظنت عليهم بالطعام، تبقى تظن عليهم بما فوق الطعام أكثر ولا لا؟ أكثر. تبقى قرية لئيمة ولا قرية كريمة؟ لما جه وشاف جدار كده عمال بيتشرف كده وبيتلخلخ، قام قال ده الجدار ده هيقع، فراح ينقضه وباني الجدار. اللي وياه سيدنا موسى قال له يا شيخ انت ده قريه لئيمه، احنا طلبنا منهم طعام ثم رزقوش، تقوم تبني لهم جدار وما تحطش عليه اجره؟ ده بحكم ظاهر الاشياء ان ما دام ما ادولهمش طعام كان لما يعمل لهم عمل يبقى ياخد عليه ايه؟ اجره. قال له ما انت اشفاك ما انت اشفاك، وحد مش فاهمه. قال له ده قريه لئيمه والجدار ده اصلا تحت كامل، والكنز ده بتاع غلامين غلابه لسه ما يقدروش يقوم على انهم يدفعوا عمالهم، فلو الكنز ده بان والقريه دي لقيه ما يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى انا لما بنيت الجدار قدمت لهم جميل ولا رديت على لقمهم؟ طب انا رديت على ايه؟ على لقمهم. العله تيجي كويس طبعا وبقول لك ايه؟ ان اما الجدار فكان لغلامين ايه؟ وكان ابوهما صالحا، ادي الشاهد اهو. فاردنا ان يبلغ ايه؟ اشدهم ويستخرج كنزهم. طب ما دام بنيت الجدار، طب لما يبلغوا الاشد هيعرفوا ان هنا كنز ازاي؟